ومن اقتدائه أنه كان يمد في الركعتين الأولين، وهذا هو الشاهد. نعم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر قراءة 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخرين قدر نصف ذلك. رواه أحمد ومسلم. يعني دلت الأحاديث على أنه كان يطول الركعتين الأوليين من الظهر ويقصر الركعتين الأخيرتين، وأنه كان كما جاءت، وأنه يصلي الركعتين الأوليين من العصر كالركعتين الأخرين من الظهر والأخرين من العصر على النصف من ذلك، وهو يدل على يعني مشروعية الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأوليين، لا بأس. نعم. باب قراءة سورتين في ركعة. إلى هنا بارك الله فيك. نعم محمد.